بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام قراء زمانه الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشرف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يواهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة كل عام أنتم بخير وإلى الطاعات أدوم وإلى الله تبارك وتعالى أقرب وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال والطاعات إنه ولي ذلك ومولاه عود حميد عود على بدء مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية قبل البدء أرحب بضيف هذه الحلقة أحمد حسن أهلا يا أحمد أهلا بحضرتك الله يكرمك وكل عام أنت بخير يا أحمد حضرتك بخير إن شاء ربي تبارك وتعالى نلتف اليوم مع آية الذكر الحكيم مع سورة المائدة وكنت قد توقفت عند قول الله تبارك وتعالى وكثير منهم ساء ما يعملون ونبدأ اليوم مع آية الذكر الحكيم من قوله تعالى من الآية 67 من سورة المائدة بداية ربع يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته مش رسالته رسالاته على رواية ورش الشاهد إن شاء الله هنقرأ النهاردة ربع مش هنقرأ النهاردة صفحة زي ما عودتكم احنا كنا ماشيين على نظام معين في مطلع حلقات رواية ورش كان لسه الرواية في بداية انتشار على قناة الرحمة كنا بنبتدي نأصل القواعد والأصول للرواية فكنا بدأنا البرنامج أذكركم كنا بنبدأ ببضع آيات يعني حتى ما كنتش بقرأ صفحة كاملة بقرأ أربع آيات خمس آيات برواية ورش بعد كده طورنا الموضوع ومشينا على نهج صفحة كاملة مع تأصيل الأصول لرواية ورش بإذن الله تعالى عايز زي ما بنقول كده ندور العجلة عايزين نمد في التلاوة بتاعت رواية ورش خلاص فهنمشي بعد كده بإذن الله تعالى ربع هنمشي في حلقات رواية ورش ربع بإذن الله تعالى برضو بأوجه ثلاثة البدل لن أتنازل عن الأوجه أعلم الناس بالأوجه لكن إخواننا المتصلين والمتصلات من أراد أن يقرأ بالقصر فليقرأ من أراد أن يقرأ بالتوسط فليقرأ من أراد أن يقرأ بالإشباع فليقرأ ولا أنسى ما قلته قبل توقف الحلقات في شهر رمضان كان آخر حلقة قبل شهر رمضان على ما أذكر إن أنا كنت بدأت معكم وشرعت معكم في الهدية اللي أنا قلت أهديها ههديكم بهدية وبجائزة لكل معلم قرآن وكل معلم تجويد وكل معلم قراءات وكل من يعلم رواية ورش فقط هديتكم ببعض جداول قلت هذه الجداول بفضل الله تعالى لا توجد في أي كتاب من كتب القراءات مفيش أي كتاب من كتب القراءات عرض هذه الجداول بهذا الشكل وهذه هدية لمن يريد أن يبسط رواية ورش كنت بدأت بعض جداول إن شاء الله تعالى من الحلقات القادمة هرجعها وهضيف إليها هدايا أكثر أنا كلامي واضح وهضيف إليها جوائز وهدايا أكثر فنيات رواية ورش فنيات رواية ورش اللي في الكتب واللي مش في الكتب هلاقي واحد يقول لي يا عم الشيخ هو في حاجة في الرواية في كتاب وفي حاجة مش في الكتاب؟ أقول له أيوة، لأن كله يا أخي الكريم من الروايات والقراءات مش مدون في الكتب، بعضها بالتلقي والمشافهة من أفواه أسيادنا ومشايخنا. فأنا هنقل لك اللي أنا تلقيته من شيوخي، هنقل لكم اللي أنا تلقيته عن شيوخي، منها ما في الكتب جمعا من الكتب وبوسائل العرض بشكل مبسط، ومنها اللي أنا تلقيته مش في الكتاب. خلاص، فعشان كده تنبهوا لحلقات رواية ورش في الأيام القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، عشان ما طلش عليكم، أنا عارف الناس مشتاقة أنها تسمع الورش، مشتاقين نسمع الورش، وأنا أول المشتاقين، أنا أعشق هذه الرواية، هي وقراءة حمزة بن حبيب الزيات في القراءات العشر. فإن شاء الله تعالى نسمع بقى الأحمد بدءا من يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك إن شاء الله. وانت وانت بتقرا يا احمد هعلق، وخليكم معايا عشان انا بعلق واحمد بيقرا باذن الله تعالى. اتفضل يا احمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. أدي أول تعليق، خلي بالكم معايا، ده فرش الربع اللي بنقراه، ده فرش، فقرأت على رواية حفص فما بلغت رسالته على التوحيد. يعني على التوحيد، إن عندنا لما بنيجي بنتكلم باللغة العربية أحيانا نقول الكلمة دي مفردها إيه وجمعها إيه، إيه مفرد وإيه الجمع. فالمفرد بعض كتب القراءات قالت بالتوحيد إفراد يعني، فممكن تستخدم لفظ مفرد أو ممكن تستخدم لفظ إيه يا أحمد؟ توحيد. خلاص، فحفص قرأها على التوحيد يعني مفردة رسالته، إنما ورش قرأها على الجمع فما بلغت رسالاته. عدها تاني يا أحمد، فما إيه وإن لم تفعل؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. طبعا الكافرين من الألفاظ التي قللت لورش قولا واحدة بس المزيدة بالياء والنون، لأن عندي الكافرين وعندي الكافرون، أنا عايز الكافرين اللي فيها آخرها ياء ونون. كمل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. طيب، فاكرين لستم على شيء حتى مدلين الايه؟ مهموز. المهموز. فاكرين كان ورش بيمده كم؟ التوسط 4 حركات والإشباع 6 حركات. أحمد اهو مرة جابها بالتوسط ومرة جابها بالإيه؟ بالإشباع. وبعد ما قال ولستم على شيء حتى تقيموا التوراة، هذا اللفظ أيضا لفظ التوراة زي لفظ الكافرين، من الألفاظ المقللة قولا واحدة، من الألفاظ المقللة قولا واحدة. ولا ننسى والإنجيل النقل. بس في حاجة مهمة، ما يجيش حد بعد ما تلقى بعد قراءة أحمد، طبعا إخواننا المتصلين والمتصلات خلي بالكم من حاجة، وإحنا بنقرأ والإنجيل أدي نقله، ملقاش حد راح فصل الواو شال الواو وراح بدأني بكلمة قال إيه الإنجيل لإنجيل. فاكرين الكلام ده؟ كنا نبدأ بهمزة الوصل أو نشيل همزة الوصل، الكلام ده يمشي بس ما ينفعش مع الواو. لماذا؟ ما ينفعش، لا يجوز فصل الواو عما بعدها رسما، لا يجوز فصل الواو عما بعدها رسما. ليه ما يجوز يا عم الشيخ؟ ما الواو لوحدها والإنجيل لوحدها، المشكلة أنت مصعبها علينا ليه؟ أنا مش مصعبة، بس هسألكوا سؤال. أنا عشان أفصل كلمة عن كلمة، الكلمة اللي أنا هفكها دي هفصلها وبعدها دي لازم أفصلها بسكون. والإنجيل و، حد يعرف يقول لي و أقف عليها بسكون إزاي؟ و دي ينفع توقف عليها بسكون؟ لو أو ماشي أدين وقفت على أو بالسكون. لكن وادي توقف على الصيغة بالسكون إزاي؟ اللي يقف عليها بالسكون ويعرف يقف لي عليها بالسكون هقول له ساعتها واجز له واجيزه إنه له افصل لو عما بعدها. أهو ده الشرط، أهو سبت لكم شرط معلق. ماشي أكمل يعني. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين تمام. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. أدي أحمد جايب بدلات آمنوا وجاب كلمة مناما وجاب كلمة الآخر، كل دي بدلات، بس آمنوا بدل محقق لأن الهمزة ما حصلهاش تغيير، مناما بدل مغير بالنقل، الآخر بدل مغير بالنقل، بس المهم ان دول كلهم بدلات فلازم يسويهم تسوية واحدة. جابهم كلهم قصر حركتين، هيرجع يجيبهم دلوقتي توسط وبعد كده يجيبهم اشباع. دي حاجة. الحاجة رقم اتنين في الآية والصابون، فاكرين اول البقرة والصابئين كان بيقولها ايه ورش؟ كان بيحذف الهمزة والصابين. هنا برضو كلمة الصابئين الصابئون كل ده يحذف الهمز، الكلمات دي لورش عن نافع يحذف فيها الهمز، الصابين الصابون. خلاص يلا يا أحمد هات التوسط. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. طبعا أنا ليا ملاحظتين في هذه الآية نخلي بالنا منهم. إسرائيل، لفظ إسرائيل إسراء مد متصل ست حركاتنا ما فيهوش فصال قولا واحدا. إيل دي بقى الهمزة اللي وراها يا إيل، هلاقي واحد يقول لي إيه عم الشيخ أنت نسيت مد البدل في كلمة إسرائيل ليه؟ مش ده إيه زي إيمانة؟ مش ده مد بدل؟ طب ليه أحمد وهو بيقرأ ما جابهاش اتنين واربعة وستة؟ لأن ورش من مستثنياته في مد البدل كلمة إسرائيل، ورش عن نافع، مش كل مد بدل في المصحف ورش هيمده اتنين واربعة وستة، ده كلام جديد. لا مش جديد الكلام ده، أنا قايله في بداية حلقات رواية ورش بس بقوله تاني للتذكرة عشان اللي بيسمعنا جديد يكتب الكلام ده ويدونه. مش كل مد بدل في المصحف يا ورش هتعمله اتنين واربعة وستة. طيب ناخد حاجة النهاردة منهم، كلمة إسرائيل في المصحف أول ما تجيلك إسرائيل هتمد المتصل ستة، لكن إيل اتنين زي حفص. خلصنا من دي؟ طيب حاجة كمان، تهوى. أحمد قال تهوى وتهوى فتح ثم تقليل. ليه؟ أولا علامتها في المصحف إن الألف الخنجرية رسمت على ياء، يبقى دي ذوات ياء فتح وتقليل. طبعا ما عدا اللي ترسم ألف خنجرية على ياء فاستثنينا حاجات منها زي قوله تعالى إلى ولدى وحتى وعلى، دول كلهم ياءات مرسوم عليها ألف خنجرية، بس إيه من مستثنيات فتح ومن مستثنيات التقليل لورش. طيب ده من حس شكلها في المصحف في تهوى. طب ارجع لقاعدة اللغة، هوى ما هو تهوى، أما أقول هوى أردها النفس يبقى هويت، هويت يبقى هوى أخرها ألف، فردتها النفس اتقلبت الألف لإيه؟ لياء، هويت، فتحولت الألف إلى ياء. فعشان كده أصلا سبب التسمية بنسميها ذوات الإيه؟ الياء. عشان كده قلنا أن ذوات الياء لورش فيها فتح وإيه؟ وتقليل. وتقليل. وصلت يا أحمد؟ اقرأ. وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. بس انزل براء كثير منهم نرققها قوي. ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يبقى سبحان الله كثير منهم بصير بما، الاتنين فيهم ترقيق الراء لورش لان الاتنين مضمومين وقبلهم ياء ايه؟ مادية. الراء ما تيجي مفتوحة او مضمومة وقبلها ياء مادية ترقق لورش. يلا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب هقولك على معلومة كان شيخي قال لي عليها والكلام للجميع. الأداء الصوتي، الأداء الصوتي ليه دور في التلاوة. يعني الأداء الصوتي أعلي صوتي أوطي صوتي ليه دور. إزاي؟ تلقيت من شيوخي أو من شيخي حفظه الله ان لما يجي مقولة عن الكافرين في حق الله تعالى وفي حق الرسول اتأدب مع الله واتأدب مع الرسول واخفض صوتي. ليه؟ ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا، ينبئ عن اليهود وينبئ عن النصارى الذين ادعوا ان ألوهية المسيح عيسى بن مريم، ادعوا ألوهية المسيح، او الذين ادعوا الثالوث. خلاص. فمن باب الأدب لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طب في الرد أعلي صوتي وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله كده. الرد وصلت يا أحمد؟ يلا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فقد حرم الله عليه إيه؟ الجنة ولا الجنة؟ جنة. ها يلا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب خلي بالك إن عندي معلومة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. عايزين نجيبها مرة بالفتح ومرة بالإيه؟ مرة بالتقليل. بالتقليل. أنت دخلت تقليل على طول صح؟ أدي حاجة. الحاجة رقم اتنين إن ممكن حد يقولي ومأواه تبدل الهمزة، يقولي وما واه. احنا قلنا ان عشان ورش يبدل الهمزة لازم تبقى ساكنة، خلاص كده. وتبقى قبلها حرف من 7 حروف، يا قبلها يا ياء يا تاء يا نون يا ميم يا فاء يا واو يا همزه الوصله. الاقي واحد، الاقي حد من المشاهدين يقول لي ايه يا عم الشيخ، ما قبلها ميم اهو من 7 حروف، ابدلها بقى وما واه. لا بس ورش استثنى حاجه، جمله الايواء كلها مأوى تؤوي مأوى، كل ما يشتق من جمله الايه الايواء. خلاص يلا، انه من يشرك بالله تاني، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أحسنت، يبقى كده خفضت صوتي من باب التأدب. طيب هات بقى الرد. وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ نعم. والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظرنا. انت كده عندك الآيات بدل، وكلمة أن فيها فتح وإيه وتقليل، يبقى هنا هنشتغل شغل التحريرات. لو قرأنا البدل بالقصر يبقى هنقف على أن بالفتح. طب ولو قرأنا البدل بالتوسط يبقى لنا في أن تقليل، ولو قرأنا الآيات اللي هو البدل فيها بالإشباع 6 يبقى لنا في أن نصيب الأسد الفتح والتقليل. الله يفتح عليك. يلا، الآيات ثم انظرنا، الآيات ثم انظرنا، ثم انظرنا يوفقون. قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طبعا ليه تعليق في هذه الآية من باب الوقف والابتداء. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم خلاص غير الحق ولا تتبعوا. بعض إخواننا القراء بيقف عند كلمة ولا تتبعوا ويقف عليها ويكمل بعد كده ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا أو قد ضلوا على رواية ورش. الشاهد إن كلمة ولا تتبعوا حال الوقف عليها ده وقف مطلق، لأن ما تحددش فيها ولا تتبعوا، ما تتبعوش إيه، ولا تتبعوا الله ولا تتبعوا الرسول ولا تتبعوا المنهج الصحابة ولا تتبعوا الأهواء والفتن. ما هو كلمة ولا تتبعوا دي وقف عليها كده تشمل كل شيء، ولا تتبعوا ما تتبعوش حد، يبقى هنا وقف ايه قبيح. لكن تمام المعنى زي ما انت عملت، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، هنا بقى النهي ولا تتبعوا. وصلت؟ كمل.

لبيس ما كانوا يفعلون. بارك الله فيك يا حاجة صبا. وبارك الله في حضرتك. أحسنتي. معنا أم خالد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني لو حضرتك سمحت لي هقرأ برواية حفص، لأن نفسي مش هقدر أجيب الورش، تعبانة شوية. طيب اقرأي برواية حفص. آه. بس ليه طالب؟ أنت بتقري بورشة أصلا؟ أنا كنت بقرأ والله بيها، بس عندي ظروف صحية كده تعبانة. طب شفاك الله وعافاك. الله يخليك. اقرأي برواية حفص كده من أول قوله تعالى. صفحة كام؟ 120 سورة المائدة. حاضر. اقرأي ما المسيح ابن مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف، خلي بالك من الغنة. انظر كيف نبين لهم الآيات، كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله، بس خلي بالك من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. صل على النبي أم خالد. نعم. بقولك صل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الآيات اللي انت قريتها، الآيتين دول صعبين؟ لا هم مش صعبين. طيب ايه رأيك لو قلتهم لي بورش ونفس الطريقة زي حفص؟ طيب ماشي. مفهومش مدودة هو؟ ورش فيه نقل وفيه. حاضر هحاول. احنا عايزين نتعلم صح؟ ايوه، ما انا بتعلم من حضرتك. على انا على طول طول بتعلم من حضرتك. الله يسترك. الله يخليك. كملي اقرأي بقى ما المسيح بورش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كانا يأكلان الطعام. كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات. طيب صلي على النبي. شايف الهمزة بتاعت الآيات؟ الهمزة، الهمزة اللي بين الألف واللام دي. أيوة. قبلها لم ساكنة ولا لا؟ ساكنة. شيل الهمزة وخد الفتحة. آيات. وبعدين انت بتقولي ان نفسك قصير صح؟ ايوه. يبقى احنا ممكن ربنا تسهلها علينا ازاي؟ نقرأ ورش بالقصر زي حفص بالظبط، بس هنعمل له نقل. بس انا طول عمري بقرأ بالاشباع. باشباع البدل؟ صعب عليا ان انا اغير على طول مرة واحدة كده. واحدة واحدة عشان نفسي. حضرتك فرصة للمرة الجاية. طيب بس عرفنا وصل لنا النهاردة الكلام ده؟ ايوه حاضر. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. خيرا جزاك، ربنا يكرمك. معنا الحاجة عائشة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وكل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة يا حاجة عائشة. اقرأ ان شاء الله. تفضلي. اقرأي بقى من قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد الآية إن شاء الله 73 73 حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عن بس خلي بالك يا حاجة عائشة وإن لم ينتهوا زمن الواو نعم وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه طيب الغين هتعلى شوية عشان الغين ساكنة وما قبلها مفتوح نعم يستغ خلاص كده نعم. لكن الراء هنتعمل فيها الورش لا هترقق تمام يلا نعملها بقى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة بس خلي بالنا من صوت الدال صديقة وأمه صديقة نعم كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ما يؤفكون ها يؤفكون نعم يؤفكون ولا يوفكون يوفكون نعم ثم انظر ما يوفكون وحضرتك طبعا بتقري بتوسط البدل اي نعم يبقى كل اللي قابلنا هنقلله قولا واحد تمام قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا طيب غير تتفخم الراء لا ترقق طيب نبين ترقيقها غير الحق غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ليه ملاحظة نعم. وأضلوا خلي بالك برضو من زمن الواو ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. بس ليه ملاحظة تحت أمرك النون ولكن وقف عليها كده يبقى فيها غنة. طب بينيها بقى وقفا ونوصلها تاني. حاضر. وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. بارك الله فيك يا حاج عائشة. بارك الله فيك. نحن تلقي اتصالات أخرى. بأكد بس على بعض معلومات عايز أكد عليها. طبعا لفظ ترى أنا معلقتش عليه، ولفظ لبئس ما كانوا يفعلون. لفظ لبئس طبعا الهمزة الساكنة مسبوقة بحرف الباء، وحرف الباء مش من الحروف السبعة اللي احنا قلناه، يعني قلنا ياء وتاء ونون ميم وفاء وواو وهمزة الوصل سبع حروف. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي كريم. بارك الله فيك. بارك الله، كل عام وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير، عيد مبارك للجميع ان شاء الله. اللهم امين امين امين. الله يبارك فيك سيدي. تفضل اخي الكريم. من اين ابدا سيدي كريم؟ من مطلع الربع. يا ايها الرسول بلغ. يا ايها الرسول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب أخي الطيب. نعم. خلي بالك أن حرف الغين ساكنة. نعم. ومسبوقة بكسر، فهي مفخمة، ولكن تفخيم الغين تفخيم نسبي. نسبيا. نعم نعم. نعم. بلغ. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. نعم. والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك بك طغيانا وكفرا. فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، نعم، وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. بارك الله فيك أخ الطيب. الله يبارك. سيد الكريم من فضلك سؤال. تفضل. الهمزتين المتتين من كلمتين جاء أمر، كيف نقول الهمزة الثانية بالتطويل؟ أيضا جاء أمر. جاء أمر يعني. إيه نعم، الهمزتين من كلمتين، المد الأول مشبع والثاني أيضا همزتين مشبعة. يعني أنت تقصد أن الهمزتين من كلمتين هل متفقتان في الحركة أم مختلفتان؟ لا لا لا، يعني جاء أمر. الهمزة الثانية إما أن تسهل جاء أمر، أو نعم الهمزة الثانية تبدل الألف مع المد المشبع. طيب الاتصال انقطع. طيب معنا أم وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. جزاك الله كل خير يا ابني. خيرا جزاكي. انا بس معلش انا ما بعرفش بورش، انا ممكن اقرا على حضرتك بحرف؟ اقرأ. ربنا يجزيك كل خير يا رب. طب هيا كم ان شاء الله. ابدأي من قول الله تعالى وحسبوا الا تكون فتنة، الآية 71. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحسبوا ألا تكون. لا، وحسبوا إكسار السين. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. لا أم وليد. نعم. هستأذنك حاولي علي صوتك عشان أضبط لك الحروف. حاضر. يعني ابدأي تاني. وحاسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. معلش انا هتعبك معايا السنة. لا لا لا تفضلي. مهم. وحسبوا. لا مش وحسبوا. وحسبوا. هي السين عليها فتحة ولا كسرة؟ كسرة. طيب وحسبوا. صح؟ تمام. وحاسبوا ألا تكون فتنة. ألا تكون ولا ألا تكون؟ ألا تكون. ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا. لا خلي بالك يا أم وليد. ثم عموا. يبقى أنت كده هي الميم عليها شدة. لا يبقى ثم عموا وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون. عيد الآية دي تانية يا مولي. وحاسبوا. لا بيني كسر السين شوية. وحاسبوا. أيوة. ألا تكون فتنة. لا أنا عايزك تنتبه للتشكيل. حاضر. ألا تكونوا، يبقى أنت كده حطيتي على النون ضمة. ألا تكونا. ألا تكونا. بس مش هنبالغ فيها طبعا عشان بس هبينها لك تتنطق ازاي. لكن عايز نقولها بقى بتلقائيه بالفطره. وحسبوا الا تكون فتنه. شوفوا قلتها ازاي. وحسبوا الا. لا اكسر السين. وحسبوا الا تكون فتنه. ايوه. فعموا. لا مش فعموا. فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا. أيوة. وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون. ماشي. لقد كفر الذين. طيب هي الكاف بالفطرة بتقولي عليها كاف ولا قاف؟ لا كاف. يبقى ازاي نقول عليها كاف ونيجي نركبها في الكلمة نقول لقد كفر؟ صح. أنا عندك. لقد كفر ولا لقد كفر؟ لقد كفر. كفى كاني بتقولي كفى. كفر. كفر. لقد كفر الذين قالوا إن. طب خلي بالك من حاجة بقى. نعم. شايفة كلمة وحاسب اللي فوق؟ أيوة. مش كان عليها مد؟ آه. تعرف تقولي لي المد ده اسمه إيه؟ ده مد. مد جاء اسم منفصل. حلو. طب المد المنفصل ده بقى انت اصلا لما بدات الايه مديتيه 4 ولا مديتيه 2؟ هو المفروض كنت امد 4، انا مش عارف مديته قد ايه. طيب لا، هو ممكن تمديه 2، ينفع تمديه 2 ممكن 5. خليكي في بدايه التعليم. يا متمديه 2 يا تمديه 4. خلاص حسب النفس. حاضر. فمديه 4 بقى. ماشي. هنبدا بقى من عند ايه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله. لقد كفروا. لقد كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لا، خلي بالك التشكيل وقع مننا برضو. قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قالوا إن الله هو المسيح. مش إن الله. إن الله. إن الله هو المسيح ابن مريم. بس لا، ابني ولا ابنه؟ ابن مريم. ابن مريم. وقال المسيح ابن يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ربي وربكم. ربو وربكم. لا مش ربو. ربي. ربي وربكم. إنه من يشرك بالله. يشرك بالله فقد حرم. أيوة. حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بارك الله فيك. حتى لو اتصلت علي يا ابني، معلش. لا لا، حتى لو حضرتك اتصلت علي ببرنامج رواية ورش وحبيت تقري، حتى لو نتعلم آية أو آيتين برواية حفص، ربنا يجزيك خير. أنا هنا خادم لتعليم القرآن. ربنا يكرمك. ربنا يديك الصحة والعافية. آمين يا رب. الله كل خير. خيرا جزاك. نعرف من حسناتك يا رب. آمين يا رب. ربنا يكرمك. طيب، يعني كان ده اخر اتصال، فان شاء الله احنا كده اخذنا النهاردة ربع يا ايها الرسول بلغ، مش عندنا غير فرش غير رسالاته، وبقية الربع كانت ايه؟ اصول. ان شاء الله الحلقة القادمة هنبتدي نتطرق على الجزء السابع. احنا كده انهينا 6 اجزاء من القرآن برواية ورش عن الامام ايه؟ نافع. مرة القادمة باذن الله تعالى هنقرأ المطلع الجزء السابع، لا تجدن أشد الناس عداوة، برضو سورة المائدة الآية 82. يعني أرجو من الجميع أن احنا نحضرها إن شاء الله مع مواصلة شرح الأصول في الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى. أحسن الله إليك يا أحمد، شرفتنا ببرنامج رواية ورش. خيرا جزاك يا حبيب. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.